بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة الخامسة، صدقة النور. ساهم في إجراء عمليات العيون ورد وحفظ الأبصار للمسلمين لتنال أجر إدخال السرور والفرح عليهم. عسى الله أن يدخل عليك السرور والفرح يوم القيامة، ولتنال أجر كل حرف يتلونه من كتاب الله عز وجل، ولتنال أجر كل خطواتهم إلى بيوت الله عز وجل. وعسى الله أن ينير قلبك وبصيرتك بنور الإيمان، وعسى الله أن ينير قبرك بعد الممات، وينير لك الطريق على الصراط، ويرزقك لذة النظر إلى نور وجهه الكريم. يا أمي ما شكل السماء، ما الضياء وما القمر بجمالها، تتحدثون ولا أرى منها أثر. البصر نعمة عظيمة قد لا يعرف قيمتها إلا من فقدها، ففي كل 5 ثوان يصاب شخص بالعمى، وفي كل دقيقة يفقد طفل بصرة. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يوجد في عالمنا 285 مليون لديهم مشاكل في الرؤية، منهم 39 مليون مصاب بالعمى، و246 مليون معاق بصريا، علما بأن أكثر من 90% من حالات العمى توجد بالدول النامية. من هنا كانت الحاجة ماسة إلى برنامج لمكافحة العمى في العالم الإسلامي، فكانت مؤسسة البصر الخيرية العالمية التي تأسست منذ 27 عاما من أوائل المؤسسات في عالمنا الإسلامي، بين أكثر من 100 مؤسسة غربية تعمل في هذا المجال، وتم الاعتراف بها من قبل عدد من الهيئات والمنظمات العالمية. أمشي أخاف تعثرا وسط النهار أو السحر، لا أهتدي بالسير إن طال الطريق وإن قصر. البصر مؤسسة خيرية تطوعية غير حكومية تعمل في 44 دولة من دول آسيا وإفريقيا، وضعت نصب أعينها إزالة كربة المحتاج من خلال طب العيون، وقد سعت لتحقيق أهدافها عبر 4 محاور. أولاً، تشييد مستشفيات العيون التخصصية، 27 مستشفى، وعدد المرضى الذين عينوا أكثر من 13,800,000 مريض. العمليات أكثر من 950,000 عملية. إقامة المخيمات قوافل البصر 1,270 مخيم. عدد الدول المستفيدة 44 دولة. عدد الكشف أكثر من 4,500,000 مريض. عدد العمليات أكثر من 370,000 عملية. عدد النظارات أكثر من 1,000,000 نظارة. ثالثاً، افتتاح المعاهد التدريبية، معهدين باكستان والسودان. رابعاً، الصحة المدرسية، تم الكشف على أكثر من 1,000,000 طالب وطالبة في النيجر والسودان وبنغلاديش وباكستان. لي 8 سنة ما بشوف، الليلة الحمد لله شفته الليلة، والله شفته، أحمده وأشكره يا رب العالمين. الحمد لله أنه الآن بعد ما زالوا الشاش وكذا، يعني كانت مفاجأة لي كبيرة الأمانة، والله الحمد لله كان معي عين واحدة، الآن الحمد لله رجعوا 2. حصلت المؤسسة على مجموعة من التزكيات والجوائز وشهادات التقدير، وهي ماضية في طريقها مستنيرة بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، أحب الخلق إلى الله أنفعهم للناس، لتنير الطريق للملايين الذين فقدوا بصرهم بفضل الله ثم بدعم الخيرين من أبناء هذه الأمة المعطاء.